المبني على أساس السكن والمودة والرحمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ناهيكم عباد الله عن تفلُّت الفتيات والفتيان من البيوت فرارًا من ذلكم العنف الممقوت بعد الاكتواء بلهيبه وما ينتج عنه من جرائم ووقوع في المسكرات والمخدرات هروبًا من الواقع المؤلم. وقد يتعدى الأمر إلى أبعد من ذلكم ليصل درجة الانتحار بقتل المعنف نفسه. ولربما تشربت الأسرة خلق العنف من ممارسة الوالدين ليكرر الطفل ذلكم حينما يكبر فتصبح وراثة خلقية، أو أن يصاب الأولاد بالقلق المزمن والاضطراب النفسي خوفا من المستقبل فيكرهون الزواج ويكرهون الأسرة فينقلبون عبئا ثقيلا على المجتمع أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا. والله جل وعلا قد قال لسيد الخلق وأكرمهم وأحلمهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإسلام دين كامل بين الله به علاقة المرء بربه وعلاقته بخلقه، فما من شر قد حذر منه إلا فتح أمامه أبوابا من الخير، وما من داء إلا فتح أمامه دواء لا يغادر ذلك الداء. وإن معضلة العنف الأسري لجديرة بأن تكون من أولويات اهتمامات المجتمع المسلم، لأن استقراره الاجتماعي والنفسي لا يمكن أن يتحقق بمنأى عن استقرار الأسرة التي هي أس في المجتمع. فكان لزاماً على المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية العام منها والخاص أن تعنى بتلكم المعضلة أيما عناية، وذلكم بالتوعية الفكرية المنضبطة لقيمة الأسرة في المجتمع وتحصيل سبل استقرارها ودفع سبل تفككها قبل الوقوع أو برفعها بعد الوقوع، وتقديم الدراسات والدورات الصفية والميدانية التي تقضي على العنف الأسري أو تحد منه بنسبة كبيرة على أقل تقدير. كما أنه ينبغي للجهات المشرعة أن تولي اهتمامًا بالغًا في سن ما من شأنه ضبط الأسرة وسن ما يمكن من خلاله اتخاذ الإجراءات اللازمة للممارسات اللامسؤولة من قبل الأولاد تجاه الأبوين، أو من الأبوين تجاه الأولاد، أو من الزوجين تجاه أحدهما، أو التعسف والانحراف عن أمر الله بإبراز الفتوة في استخدام الولاية لتنقلب من إرفاق بالأسرة إلى شقاق بها. كما أن على المؤسسات التعليمية مسؤولية كبرى في استحداث الموضوعات الدراسية التي تعنى بشأن الأسرة في كافة مراحل التعليم من منطلق أن الوقاية خير من العلاج، فإن مثل تلكم الاهتمامات الجادة تمنح الأسر والبيوتات وعيًا ملازمًا يمكن بموجبه الخروج